ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. تكاد السماوات ينفطرن من فوقهن. أنا عندي مكتوب ينفطر. تكاد السماوات ينفطرن منه. قال تكاد، يقول الشارح أو المفسر بالتاء والياء، تكاد ويكاد. أما تكاد فمطابقتها لمرفوعها ظاهر، لأن السماوات جمع، وكما قال الزمخشري كل جمع مؤنث. طيب إذن تكاد مطابقتها لمرفوعها تمشي ظاهر، يكاد مذكر للمذكر، والسماوات مؤنث. فما هو الجواب؟ الجواب: الجمع المؤنث إذا كان مجازيا جاز تذكيره وتأنيثه، أي تذكيره فعلي وتأنيث. تقول طلع الشمس وإيش؟ وطلعت الشمس، يجوز هذا وهذا لأنه مجاز. أما إذا كان حقيقيا وهو الذي له فرج من بني آدم أو غيره فإنه يجب تأنيث عامله، فتقول قامت امرأة، ولا قام امرأة؟ قامت امرأة ولا غير. السماوات من المجاز أو الحقيقي المجاز، ولهذا جاء فيها قراءتان: تكاد السماوات، ومعنى تكاد تقرب، معنى تكاد تقرب، فهي من أفعال المقاربة. تكاد السماوات يعني السبع ينفطرن بالنون، وفي قراءة بالتاء والتشديد. سبعية ولا سبعية؟ سبعية، لأن قاعدة المفسر رحمه الله أنه إذا قال في قراءة أو قال بالتاء والياء أو قال بالمد وحذفه أن القراءة سبعية. طيب إذا لك أن تقرأ ينفطرن ويتفطرن، والانفطار بمعنى الانشقاق. قال الله تعالى: إذا السماء انفطرت، وقوله من فوقهن لم يكن من أسفل، لأن الله سبحانه وتعالى فوق، والسماوات تكاد يتفطرن من فوقهن من عظمة. قال الأشياء رحمه الله: أي تنشق كل واحدة فوق التي تليها من عظمة الله عز وجل، ولولا أن الله أمسكها يتفطرت. كما أنه جل وعلا لما تجلى للجبل جعله دكا. فالسماوات على عظمها وقوتها وشدتها تكاد تنفطرن من عظمة الله جل وعلا سبحانه وبحمده. قال: والملائكة يسبحون بحمد ربهم. العظمة عظمة، تكاد السماوات تنفطر، عظمة أخرى بجنونه جل وعلا. الملائكة يسبحون بحمد ربهم. من الملائكة؟ الملائكة نقول إنهم عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور وسخرهم لعبادته، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فهم عالم الغيب لا يشاهدون، وهم خلقوا من نور سخرهم الله لعبادته، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك قائم لله أو رافع أو ساجد. أطت يعني صار لها صرير كصرير الرحل المحمل. لعلكم أدركتم الرحل المحمل، نعم، الرحل على البعير إذا ثقل الحمل صار له صرير مع حركة السير. السماء لها هذا من كثرة من عليها من الملائكة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: حق لها أن تأذن. إذن الملائكة تفسيرهم إيش؟ عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسخرهم لعبادته، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، إذا أمرهم الله بشيء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. ضدهم الشياطين. الشياطين عالم غيبي خلقوا من نار عصاة لله مستكبرون عن عبادته، وأبوهم الشيطان الأكبر إبليس. فإذا قال قائل أنتم قلت منهم عالم الغيب، أليس جبريل قد شاهده النبي صلى الله عليه وسلم على خلقته وله 600 جناح قد سد الأفق؟ فالجواب بلى، لكن هذا لا ينافي أن يكون عالما غيبيا في الأصل، يعني قد يظهرهم الله سبحانه وتعالى فيراهم الناس، وقد يتشكلون أيضا، قد يتشكلون يكون الملك بصورة الآدم كما جاء جبريل مرة بصورة رجل غريب لكنه لا يرى عليها تبسطه، وجاء مرة بصورة يحيى الكلب، فهم قد يتشكلون بصور الآدم. هذا التشكل هل هو بإرادتهم أو من الله عز وجل؟ السؤال عن هذا بدعة، انتبه، السؤال عن هذا بدعة، يعني هل لنا مصلحة أن نعرف أن جبريل يحول نفسه إلى صورة آدم أو أن الله يقلبه إلى صورة آدم؟ أسألكم، ما لنا مصلحة؟ ليس لنا مصلحة، لكن نعلم أنه لم يقع ذلك إلا بإرادة الله، سواء كان بفعل اختياري من جبريل أو بفعل خلقي من الله عز وجل. نحن ليس لنا حق أن نسأل عن ذلك. كل أمور الغيب لا تسأل، أجرها على ما جاء، فهمت؟ لأنه سبق من هو أحرص منك على العلم وأقوى منك إيمانا، وباشر من يستطيع الجواب والرد، من هم؟ ومع ذلك ما سأل. إذا لم يسعك ما وسع الصحابة فلا وسع الله عليك. ولهذا يجب أن نقول لبعض الشباب الآن الذين يبحثون في أسماء الله وصفاته ويتعمقون، يجب أن ننهاهم ونقول اتقوا الله، آمنوا بالقرآن والسنة على ما جاء في الكتاب والسنة، ولا تبحثوا، سبقكم من هو خير منكم وأحرص على العلم ما سأل. ثم هم إذا سألوا يسألون من الرسول الذي قد ينزل عليه الوحي ويخبر الله عز وجل بما سألوا عنه. أما تسأل إنسان يخطئ ويصيب وأنت وهو سواء في علم الغيب، فهذا من الغرق والسفه ومن مخالفة جادة السلف. وما أحسن ما قال مالك رحمه الله الذي سأله عن كيفية الاستواء، قال ما والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدع. فنصيحتي لكم إذا أردتم السلامة أن تدعوا السؤال عن الأمور الغيبية، اتركوه، وإلا هذا يرجع الإنسان، يعني قصدي أنه هل الملك يستطيع أن ينقلب إلى صورة آدم أو إن هذا بأمر الله عز وجل، بمعنى أنه ما يستطيع لكن الله يقلبه. نقول هذا يرد هذا السؤال، لكن ما هو الطريق السليم للجواب عليه؟ عجيب أن نقول السؤال عن هذا بدعة، بدعة في دين الله، ما سأل عنه من هو خير منه، دعوه. طيب الملائكة هل هم أجسام؟ الجواب نعم لا شك، قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. وأما من قال إن الملائكة كناية عن قوى الخير والشياطين كناية عن قوى الشر، فهذا يعني إنكار الملائكة والشياطين، بل نقول الملائكة أجسام ذو أجنحة، الشياطين أجسام تأكل وتشرب، تأكل وتشرب الشياطين، نعم نعم تأكل وتشرب. قال الله تعالى أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أعاذنا الله وإياكم من الشيطان. المهم أننا نؤمن بأن الملائكة أجسام وأن الشياطين أجسام، لكن هل نعرف كيفيتهم؟ لا نعرف إلا ما علمنا الله، ما علمنا الله نعرفه وما لا فلا نعرفه، لأنهم عالم الغيب. قال والملائكة يسبحون بحمد ربهم أي ملابسين للحمد. أفادنا المؤلف بقوله أي ملابسين للحمد أن نلبى هنا للملابسة والمصاحبة، ومعنى يسبح أي ينزل، ومعنى بحمد أي تسبيحا مصحوبا بالحمد، لأن التسبيح تنزيه وتخليه، والحمد بالعكس إثبات. فيجتمع في هذا إذا قلت سبحان الله وبحمده يجتمع في هذا تنزيه الله عن كل نقص وإثبات كل كمال له. من أين أخذنا إثبات الكمال؟ من الحمد، والتنزيه من التسبيح. يسبحون بحمد ربهم، ورب هنا بمعنى خالق مالك مدبر. يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. يستغفرون المفعول محذوف للعلم به، من هو المستغفر؟ الله. ويستغفرون الله، والاستغفار طلب المغفرة، الاستغفار طلب المغفرة، لأن استفعل تأتي دائما وغالبا بمعنى الطلب. تقول استسقى بمعنى طلب السقيا، استغفر بمعنى طلب المغفرة، استرحم بمعنى طلب الرحمة، وما أشبه ذلك. وقد تأتي بغير ذلك كما في قولك استكبر، استكبر ما فيها طلب استكبار، لكنه بلغ في الكبر غايته. طيب، يستغفرون أي يطلبون المغفرة من الله. فما هي المغفرة؟ المغفرة قالوا إنها مشتقة من المغفر. المغفر شيء يجعله المقاتل على رأسه يغطي الرأس ويقيه السهام، ففيه ستر ووقاية، ستر ووقاية. فإذا قلت أستغفر الله أو رب اغفر لي فأنت تطلب شيئين: الشيء الأول الستر، ستر عيوبك عن الناس. لو علم الناس ما عندك من الذنوب ما ردوا عليك السلام، كما قال القحطاني رحمه الله: والله لو علموا خبيئة سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. فأنت تسأل الله أن يستر عليك. الثاني تسأل الله الوقاية من الذنب، وقاية إيش؟ العذاب. كل مذنب مستحق للعقاب. إذن لا بد من، لو قال الإنسان المغفرة عدم المؤاخذة على الذنب، لو قال هذا نقول هذا بعض معناه، معناها ستر الذنب وعدم المؤاخذة عليه. وقول لمن في الأرض، من هنا اسم موصول يفيد إيش؟ العموم. فهل هو عام؟ لا، هذا عام يراد به الخاص، بدليل قوله تعالى في آية أخرى: يستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فأغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا. إذن من هنا عام يراد به الخصوص. طيب، لو قال قائل إنه عام خصص، قلنا لا، لأنه لم يرد العموم من أصل، إنما أريد الخصوص الذين آمنوا ويستغفرون لمن في الأرض. ولهذا قال المؤلف: من المؤمنين. ألا إن الله هو الغفور الرحيم، ألا أداة استفتاح ابتدأوا بها الجملة، وتفيد شيئين، تفيد شيئين: الأول التنبيه، والثاني التوكيد. وننظر، إن الله، إن حرف توكيد، هو ضمير فصل، وضمير الفصل يفيد التوكيد. وحينئذ يحق لنا أن نقول إن هذه الجملة أكدت بإيش؟ بثلاثة مؤكدات: ألا، وإن، وهو الذي هو ضمير الفصل. ألا إن الله هو الغفور الرحيم، ولذلك طلبت الملائكة منه المغفرة، لأنه سبحانه وتعالى أهل لذلك، كما قال تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ألا إن الله هو الغفور الرحيم، فبمغفرته تزول المكروهات، وبرحمته تحصل المحبوبات. غفر الله لنا ولكم. قال الله تبارك وتعالى: تكاد السماوات وتفطرن من فوقهن إلى آخر. في هذه الآية الكريمة بيان عظمة الله عز وجل، وأن هذه السماوات على شدتها وقوتها تكاد تتفطر من عظمة الله، وهذا كقوله لما سأل موسى أن يرى ربه قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكحا وخر موسى صعيدا. بل إن كلام الله عز وجل وهو كلامه لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ففي هذه الآية بيان عظمة الله عز وجل، وفيها من فوائدها أيضا بيان علو الله عز وجل الذاتي بقول من فوقهن. ومن فوائدها إثبات الملائكة بقوله: والملائكة يسبحون بحمد ربي. ويجب علينا أن نؤمن بالملائكة على أنهم عالم الغيب، وأن لهم أجسادا وأن لهم أجنحة كما قال الله تبارك وتعالى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة كمال عبادة الملائكة لله عز وجل بقوله: يسبحون بحمد ربي، فيجمعون له بين التنزيه والتمجيد. التنزيه بقوله يسبحون، التمجيد بقوله بحمد ربي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الملائكة أفضل من بني آدم، لأن بني آدم ليس حالهم هذه أي التسبيح بحمد الله، بل منهم مؤمن ومنهم كافر، فيكون الملائكة أفضل من بني آدم، وهذا هو أحد الأقوال في هذه المسألة. ومن العلماء من يقول: بل صالح البشر أفضل، يعني أن المؤمنين من البشر أفضل من المؤمنين من الملائكة، ولهذا كان في الملائكة مسخرة لهم. وهذا القول هو الذي نص عليه الإمام أحمد، أن الملائكة أن صالح البشر أفضل من الملائكة، لأن الملائكة خلق للعبادة فليس عندهم صوارف تصرفهم عن عبادة الله، والبشر خلق للعبادة لا شك، لكن هناك صوارف تصرفهم وهي الشبهات والشهوات. ومن المعلوم أن تحقيق الإيمان مع الصوارف أشد معاناة ومجاهدة من تحقيق الإيمان مع عدم الصوارف، ولهذا كان الرجل المتمسك بدين الله في آخر الزمان أفضل من 50 من الصحابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: للعامل فيهن أجر 50 منكم. وإنما كان كذلك لمشقة العبادة على هذا الذي بين أمة من فاسد. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله التفصيل في ذلك فقال: الملائكة أفضل باعتبار البداية، والبشر أفضل باعتبار كمال النهاية، لأن البشر في النهاية يدخلون الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ما صبرت، كأنما خلقوا لتهنئتهم وتطمينهم. فيكون في هذا التفصيل: الملائكة أفضل باعتبار البداية، لأنهم خلقوا من نور وبنو آدم من طين، ولأنهم في عبادة الله عز وجل، لكنهم باعتبار النهاية البشر أفضل. وبعد هذا فإن الخوض في ذلك ليس من الأمور المهمة، لأننا قد نقول ما علمنا من فضائلهم وفضائل البشر نؤمن به، وأما التفضيل عند الله فهم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون ما ندري. باعتبار ما يظهر لنا نعطي كل إنسان ما تميز به، وباعتبار ما عند الله الله عليم به، ولسنا مؤاخذين فيما إذا توقفنا في هذا الأمر. ومن فوائد هذه الآية فضيلة الجمع بين التسبيح والتحميد بقوله: يسبحون بحمد ربهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فما أجدرنا أن تكون هذه هاتان الكلمتان على ألسنتنا دائما، لأنهما خفيفتان على اللسان، ما في تعب، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. فماذا علينا لو كان الإنسان يديم هذا القول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهو يشتغل وهو يعمل وهو يمشي وهو مضطجع وقاعد، لكان لحصلنا خيرا كثيرا، ولوصلنا بإذن الله عز وجل إلى محبة الله لنا، لأننا ما دمنا نأتي ونلازم ما يحبه فهو أكرم منا عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الملائكة مربوبون، مربوبون ليس لهم حق من الربوبية، بقوله بحمد ربهم. وعلى هذا فمن دعا جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل أو مالك أو غير ذلك فإنه كافر مشرك بالله. ولهذا أهل النار لم يقولوا يا مالك أخرجنا من النار، ولكنهم قالوا كما قال الله عنهم ونادوا يا مالك إيش ليقضى علينا ربك، قال إنكم ماكثون. وقال تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم وخفف عنا يوم من العذاب. انظر إلى الحياء والخجل والعياذ بالله، لم يقولوا ادعوا ربنا بل قالوا ادعوا ربكم وخفف عنا يوم من العذاب، لأنهم أحقروا في أنفسهم من أن يدعوا الله عز وجل فيقولون يا ربنا خفف عنا يوم من العذاب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضل الملائكة على البشر، بمعنى أن لهم منة ونعمة، بقوله ويستغفرون لمن في الأرض، ولا شك أن من استغفر لك فله عليك منة وفضل. ومن فوائدها نعمة الله علينا بأن سخر لنا الملائكة يستغفرون لنا، لأن الملائكة لولا أن الله سخرهم لنا ما استغفروا لنا، لكن الله سخرهم ففيه فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، حيث إن الملائكة يستغفرون لهم. ومن فوائد الآية الكريمة التوكيد على أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، بكم مؤكد ذلك عقيل؟ بثلاث مؤكدات، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ومن فوائدها إثبات ثلاثة أسماء من أسماء الله، وهي الله الغفور الرحيم. وهل أسماء الله تعالى مشتقة؟ الجواب نعم، مشتقة بلا شك. الله من الألوهية، الغفور من المغفرة، الرحيم من الرحمة، فهو لم يسمى بهذه الأسماء إلا وهو متصف بما دلت عليه من صفات. ولهذا نقول كل اسم من أسماء الله فهو متضمن إيه؟ لصفة أو صفتين أو أكثر، حسب ما تدل عليه هذه الأسماء من المطابقة والتضمن والالتزام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أننا إذا علمنا أن الله غفور رحيم فجدير بنا أن نسأله إيش؟ المغفرة والرحمة، لأنه أهل لذلك، فيكون في هذا تربية للإنسان وسلوكه في وصوله إلى الله عز وجل، أن يعلم بأنه غفور فيستغفر وأنه رحيم فيسترحم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن فيها حثا للإنسان على ترك الذنوب وعلى فعل الطاعات. وجه ذلك أن المغفرة تحتاج إلى عمل صالح، إلى توبة يغفر الله بها الذنب، والرحمة تحتاج إلى طاعات يتوصل بها الإنسان إلى إيش؟ إلى رحمة الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان الحكمة في حكم الله الكوني القدر، لأن قوله ألا إن الله الغفور الرحيم كالتعليل لقوله ويستغفرون لمن في الأرض، كأن قائلا يقول لماذا يستغفرون لأهل لمن في الأرض؟ قال لأن الله هو الغفور الرحيم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأسماء الحسنى تكون كاملة بانفرادها واجتماعها، لأنه إذا لما جمع بين الغفور والرحيم تولد منهما صفة ثالثة غير المغفرة والرحمة، وهي اجتماع هذين الوصفين أو هذين الاسمين الدالين على الوصف في حق الله عز وجل، فبالمغفرة تمحو الذنوب وفي الرحمة يحصل المطلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيما سبق ذكر المؤلف قراءتين في قوله تكاد السماوات، نعم تكاد ويكاد. طيب تكاد السماوات مؤنث ولا اشكال فيه، لكن يكاد كيف جاء مذكرا والسماوات جمع؟ نعم ومجاز التانيث يجوز تذكير فعله وتانيثه. بارك الله. طيب وذكر في الايه تكاد السماوات ذكر قراءتين في يتفطرن ينفطرن ويتفطرن. طيب قوله من فوقهن، لماذا تتفطر؟ من عظمة الله. هل يفيد هذا علو الله؟ يفيد علو الله. قوله تعالى لمن في الأرض، يستغفرون لمن في الأرض، ماذا تقول؟ هل هي على عمومها أم ماذا؟ ويستغفرون لمن في الأرض؟ الإنسان فقط يعني، وأما الذئاب والسباع فلا يغفر لها، خاصة بالمؤمنين. ما هو الدليل على خصوصها بالمؤمنين؟ نعم في آية أخرى ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة واحدة. طيب ماذا يسمى هذا النوع من العموم العام الذي أريد به الخصوص؟ هل تستطيع أن تأتي لنا بمثال واضح؟ قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، ما المراد بالناس في الموضعين؟ إيه إن الناس قد جمعوا. طيب والأولى يريد يراد بها من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو نعيم بن مسعود الثقفي أو غيره، المهم أنه من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين العام الذي أريد به الخصوص وبين العام المخصوص؟ العام الذي ولد به الخصوص لم يكن العموم مرادا به من أول، إنما ولد به شيء خاص. وأما العام المخصوص فهذا عام ولد به عمومه ثم أخرج منه بعض الأفراد فخصص. واضح؟ جليل العام الذي ولد به الخصوص عقلي، بمعنى أنه لا يمكن أن يراد به العموم. ثم قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم، أولا في الإعراب الذين اتخذوا مبتدا، وأولياء مفعول ثاني اتخذوا، لأن التقدير اتخذوا الأصنام أولياء. الله مبتدأ، الله حفيظ عليهم، وحفيظ خبره، والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول. أين المبتدأ الأول؟ الذين. فإن قال قائل المعروف عند النحويين أن الجملة الواقعة خبرا لا بد أن تتضمن ضميرا يعود على المبتدأ حتى يعرف اتصالها به، كنا هنا حل الظاهر محل الضمير وهو قوله الله حفيظ عليه، الله حفيظ عليه يعني الذين اتخذوا من دون أولياء هو حفيظ عليه يعني الله. ويجوز أن يكون الرابط هو قوله عليهم أي الضمير. المهم يقول عز وجل الذين اتخذوا من دونه أولياء، اتخذوا من؟ اتخذوا الأصنام، ولهذا قال المؤلف أي الأصنام. وهذا التقدير لبيان المفعول الثاني، كأنه يقول المفعول الثاني محذوف تقديره الأصنام. أولياء جمع ولي، أي أنهم يتولون هذه الأصنام، يعبدونها، يذبحون لها، ينظرون لها، وهم عن الله غافلون. الله حفيظ محسن عليهم ليجازيهم. تفسير الحفيظ بالمحصي تفسير باللازم، ولكن مراد بالحفيظ أي حافظ أعمالهم، رقيب عليهم، لا يفوته شيء من أعماله. الله حفيظ عليهم، وإذا كان حفيظا عليهم حافظا لهم مراقبا لهم فلا بد أن يحصي عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها. وما أنت عليهم بوكيل، تحصل المطلوب منهم، ما عليك إلا البلاغ. وما أنت عليهم الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، بوكيل أي بحفيظ. فالآية واضحة، كأن الله يقول أنا الحفيظ عليهم، أما أنت فلست بحفيظ. ما الذي على الرسول؟ إن عليك إلا البلاغ، ليس عليه إلا أن يبلغ. أما أن يهدي أحدا أو يحصي أعمال أحد فهذا ليس إليه، إنما هو إلى الله عز وجل. حتى إن الله قال له في آل عمران ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وما أنت عليهم بوكيل إلى آخر. في هذه الآية بيان سفه أولئك المتخذين أولياء من دون الله، ووش السفه قوله من دونه أولياء، يعني كأنهم غفلوا عن الله عز وجل نهائيا واتخذوا هذه الأصنام أولياء. ومن فوائدها الوعيد، وعيد من اتخذ من دون الله أولياء، لقولها عن نوح الوعيد لنا. نعم، من قولها الله حفيظ عليه، هذا التهديد. كما يقول القائل للإنسان اذهب، اذهب وأنا معك، أنا وراءك، أنا أحصي عليك. طيب، ومن فوائد هذه الآية بيان عموم علم الله عز وجل بقوله الله حفيظ عليه، لأن قوله حفيظ عليهم يشمل جميع ما يقومون به من عمل، وهذا يدل على سعة علم الله سبحانه وتعالى واطلاعه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم الغيب ولا يحصي أعمال العباد، لقوله وما أنت عليهم بوكيل. ومن فوائدها أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الدعاة وإمام الدعاة لا يلزمه إلا أن يبلغ، لقوله وما أنت عليهم بوكيل. وهذه الآية لها شواهد لفظية ومعنوية. قال الله تبارك وتعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، يعني ما تستطيع. وإذا كان سيد الدعاة وإمامهم لا يملك أن يهديهم فما بالك بمن سواه. طيب، من فوائد هذه الآية تسلية الدعاة إلى الله إذا لم يطعهم الناس، تسلية الدعاة إلى الله إذا لم يطعهم الناس. أكثر الناس يعني الدعاة إذا لم يطعهم الناس تتفطر قلوبهم وتنحل أجسامهم، يقول يا أخي رويت من الذي منعهم أن لا يطيعوك، من الذي منعهم أن يطيعوك؟ نقول والله عز وجل. أنا قلت من الذي منعهم أن لا يطيعوك، ثم قلت أن يطيعوك، وكلا العبارتين صحيح. قال الله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرت، وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فكلا التعبيرين صحيح. على كل حال نقول لهذا الداعي الحريص على هداية الله لا تحزن عليه، لا تكن في ضيق مما يمكنه، لعلك باخر عن نفسك الا يكون مؤمنين. انت عليك ما عليك، وهو البلاغ والهدايه بيد الله عز وجل. ولو شاء الله ايش لاهتدوا. فاذا كان هذا واقعا بمشيئه الله فان الانسان يطمئن. لكن اذا تقطع قلبه حسره اشتغل بعيوب الناس عن الناس. ولهذا تجد الداعيه الذي هذا وصفه تجده دائما مشغول باحوال الناس وينسى نفسه. لو فتشت ما فتشت رايته في العباده المقصره، واذا جاء الى العباده وحضر فقلبه في واد. وهذا غلط. انت مامور قبل كل شيء بايش؟ باصلاح نفسك. مامور ايضا بالرضا بقضاء ربك. قضى الله عز وجل ليهتدي هؤلاء، لان الامر امره والعباد عباده. صحيح ان الانسان يحزن، لكن لا ينبغي ان يصل الى درجه يغفل بها عن نفسه كما هو شان بعض الدعاة. والانسان اذا كان هكذا فثق انه سيكون متزنا في الدعوه الى الله، والا يكن فسيكون متهورا وياتي بما لا تحمد عقباه. لذلك كن داعيا الى الله عز وجل كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر ليس لهم من الأمر شيء، لقوله الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. فالرسول عليه الصلاة والسلام بشر، ما لا يستطيع أن يهدي أحدا ولا أن يخطي أعمال أحد. لو استطاع أن يهدي أحدا لهدى عمه أبا طالب الذي كان له من الفضل على الدعوة الإسلامية ما هو معلوم، لكنه لم يفعل إلا في شيء واحد هو حقيقة لم يجد شيئا، أنه شفع له عند الله فخفف عنه العذاب، فكان في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه، ومع هذا يرى أنه أشد الناس عذابا، لأنه لو رأى أنه أخف الناس عذابا لهان عليه الأمر وتسلى بغيره، لكنه يرى أنه أشد الناس عذابا. نسأل الله العافية. وقد أشار الله إلى أن الاشتراك بالعذاب يخفف في قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم إيش أنكم في العذاب مشتركون. في الدنيا ينفع الإنسان إذا شركه غيره، لكن في الآخرة ما ينفع. نعم. كما قلت لك أمور الغيب، أي إنسان يسأل عن شيء لم يسأله الصحابة فهو فيها. هذا الضار لا سيما ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، حتى أحوال اليوم الآخر من أمور الغيب. عليك أن تصدق بما سمعت فقط، لكن البحث فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أشد وأعظم. لا، لكن هذا بحث ما له داعي. هو الأصل لا شك أنه معنى، الأصل المعنى. فأنت لا يمكن أن تقول فعل مضارع إلا إذا وقع منه الضرر. هذا هو الأصل، فالمصدر هو الأصل. هذا مذهب البصريين وهو الحق إن شاء الله. الكوفيون يقول لا، الأصل فعل، فيقول ضرب مشتق من ضرب، والصواب بالعكس. نعم. أي العام المخصوص هو الذي أريد عمومه أولا ثم أخرج بعض أفراد، مثل أن تقول قام القوم إلا زيد. والعام المخصوص الذي أريد به الخصوص لم يرد عمومه أصلا، ودلالته عقلية، دلالة العام المخصوص عقلية. فمثلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لك، الذين قال لهم الناس، هل هم كل الناس؟ هل يفهم أحد من هذه الكلمة أن جميع الناس قالوا؟ أصلا هل يفهم هذا؟ نعم لا، إن الناس قد جمعوا لك. نعم نعم هنا. أولا بارك الله فيك، لم تجد في القرآن أن الأولياء هم الأصنام، لكن المفسرين يفسرون بالأصنام على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل، وإلا فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخمير. فجعل الذي يربط قوله ومحبته ومعاداته وكراهته على هذا، جعله عبدا له. نعم فيه إشارة، يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون. ثم قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. وكذلك أوحينا إليك، كذلك الكاف هنا اسم بمعنى مثل، وهي منصوبة على المفعولية المطلقة، ولهذا قدرها المؤلف بقوله مثل ذلك الإيحاء. الأول قال كذلك يوحي إليك ولم يبين الموحى، هنا قال وكذلك أوحينا إليك قرآنا، فبين الموحى، فكان الآن هنا تفصيل بعد إجمال. أين الإجمال؟ يوحي إليك، لأنه لم يبين الموحى، وهنا أوحينا إليك قرآنا، فهو تفصيل بعد إجمال. ولا يخفى علينا أن التفصيل بعد الإجمال من أساليب اللغة البلاغية العظيمة، لأن الشيء إذا أجمل بقيت النفس إيه؟ متطلعة متشوفة متشوقة إلى تفصيل. فإذا جاء مفصلا ورد كالماء على أرض يابسة، الماء على أرض يابسة إيش يعمل؟ تشربه على طول. فكذلك إذا ورد التفصيل بعد الإجمال فإنه يرد على قلب متطلع تماما إلى التفصيل. وكذلك مثل هذا الإيحاء أوحينا إليك، والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، عن طريق من؟ عن طريق جبريل. قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلب. أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر، قرآنا بمعنى مقروء أو بمعنى قارئ، أما هو فهو مصدر، قرآن مصدر قرأ، كغفران مصدر غفر، شكران مصدر شكر. إذن قرآن مصدر، لكن هل هو بمعنى اسم فاعل أو بمعنى اسم مفعول أو هو بمعناهما جميعا؟ لنا قاعدة سبقة أن الآية أو الحديث أيضا إذا تضمن معنيين، إذا احتمل معنيين على السواء ولا منافة بينهما، وجب إيش؟ أن يحمل عليهما جميعا. إذن قرآن بمعنى قارئ وقرآن بمعنى مقروء. كيف يكون قرآن بمعنى قارئ؟ قاري بمعنى جامع، ومنه سميت القرية لأنها تجمع الناس، فيكون قرآن يعني قارئ. ولا شك أن القرآن جامع، جامع لعلوم الأولين والآخرين ولكل علم نافع وعمل صالح. وقوله عربيا أي بلسان العرب، والعروبة هنا هل هي عروبة النسب أو عروبة اللسان؟ نعم، الظاهر أنها عروبة اللسان، لكن حقيقة الأمر أن عروبة اللسان أصلها عروبة النسب، إذ أن اللغة العربية وإن تكلم بها من ليس بعربي هي أصلها منين؟ من عروبة النسب، من عروبة النسب. ولذلك أولئك القوم الذين من فارس والروم نقولهم عرب اللسان وليسوا عرب النسب، فهل يلحقهم مدح العرب؟ الجواب لا، لا يلحقهم، لأن المدح للعرب إنما هو عرب النسب، أما الوصف اللي هو عرب اللسان فلا يستحق هذا المدح. ولهذا لو سئلنا من أشرف الناس نسبا نجيب العرب، عرب اللسان أو عرب النسب؟ عرب النسب. نعم، هي إشارة إلى هذا. وبينا فيما سبق أن الله تعالى أجمل ثم فصل، فقال في أولك كذلك أوحي إليك، وهنا قال وكذلك أوحينا إليك، وأضاف الإيحاء إليه عز وجل لأن الأمر مهم جدا، والموحى به هو أشرف الكلام. قرآنا قلنا إن قرآنا مصدر كالغفران والشكران، وهل هو بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول؟ أي هل المعنى أنه قارئ أو المعنى أنه مقروء؟ ذكرنا أنه يجوز فيه الوجهان، أما كونه قارئا فلأنه جامع، جامع لجميع الكمالات في الكلام، ومنه القرية لأنها تجمع الناس، وأما كونه بمعنى مفعول فلأنه يقرأ ويتلى، وكلاهما وصف صالح للقرآن ولا ينافي بعضهما بعضا، وعلى هذا فيحمل على المعنيين جميعا كما هي القاعدة في التفسير وفي الحديث النبوي، إذا كان يحتمل معنيين لا مرجح لأحدهما على الآخر وليس بينهما منافاة فالواجب أن يحمل عليهما جميعا. قرآن عربيا أي بلغة العرب، والمراد بلغة العربي نطقا أو نسبا؟ الأصل نسبا، لأن لغة العرب انتشرت بعد الفتوحات الإسلامية، وإلا إنها كانت في الجزيرة فقط. ثم قال لتنذر أم القرى، اللام للتعليل، التعليل فما هو المعلل؟ قوله أوحينا، وعلى هذا فاللام متعلقة بقوله أوحينا. لتنذر قال المؤلف لتخوف أم القرى ومن حولها أي أهل مكة وسائر الناس. قول لتنذر أم القرى، أم القرى هي مكة، وسميت بذلك لأنها جامعة للقرى، إذ أن جميع القرى تأوي إليها، ولا شك أن المسلمين كلهم يتجهون إلى أم القرى لأن الكعبة فيها، وهي أيضا تجمع القرى من جهة أنه يجب على كل المسلمين أن يحجوا هذا البيت من استطاع إليه سبيلا، لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت أو حج البيت قراءتان سبعيتان من استطاع إليه سبيلا. إذا سميت أم القرى لماذا؟ لأنها تجمع جميع القرى، والقرى هنا المدن، لأن القرية البلد الصغير عرفا، أما لغة فإن القرية تطلق حتى على المدينة الكبيرة كما قال الله تبارك وتعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم. وقول ومن حولها، يقول المؤلف المراد بمن حولها سائر الناس. وهذا التفسير وإن كان معناه صحيحا، لأن رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغت جميع الناس، ومن لم تبلغ فستبلغ، ولكن ظاهر اللفظ خلاف ذلك، لأن ما حول الشيء فهو القريب منه، وحينئذ يبقى في الأمر إشكال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الناس، ولكن يقال لا إشكال، فهو كقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وهو مبعوث لكل الخلق، ولهذا قال وآخرين منهم لما يلحقوا به. وعلى هذا فنقول المراد بالإنذار الإنذار المباشر، والإنذار المباشر من النبي عليه الصلاة والسلام ما كان إلا لأم القرى ومن حولها، ولهذا ما فتحت الشام ولا العراق ولا مصر في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما كان الجزيرة فقط. وعليه فيكون المراد بقول تنذر إيش؟ الإنذار، الإنذار الذي تم في حياته عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يشمل إلا أم القرى ومن حولها. وقوله أم القرى ومن حولها، هل المراد بهذا إنذار المدينة نفسها أو المراد الأهل؟ الأهل لا شك، ولا يشكل هذا على أحد. وهذا هو الذي جعل الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه لا مجاز في القرآن ولا في غيره من اللغة العربية، لأنه إذا كان اللفظ دالا على معناه الخاص فإنه لا يعتبر مجازا. ونحن نقول هنا ليس المراد أن الرسول ينذر بيوت مكة وأسواقها، وإنما المراد أن ينذر أهلها. بقي أن يقال أين مفعول ينذر الثاني، لأن أنذر تنصب مفعولين، كما قال الله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، الكاف مفعول أول ونارا مفعول ثاني. نقول المفعول الثاني محذوف، المفعول الثاني محذوف ويقدر بما يناسب. ممكن أن نقدره بقوله يوم الجمع، لتنذر أم القرى ومن حولها يوم الجمع، بدليل قوله وتنذر يوم الجمع. فتجد الآن الآية الكريمة الجملة الأولى حذف منها مفعول، والثاني حذف منها مفعول، لكن الجملة الأولى حذف مفعولها الثاني، والجملة الثانية حذف مفعولها الأول، وهذا من بلاغة القرآن. إذن المفعول الثاني في قوله لتنذر أم القرى محذوف، تقديره يوم الجمع، ولنا أن نقدره تقديرا آخر، لكن ما دام بين أيدينا ما يدل عليه فهو أولى. قال الله تعالى وتنذر يوم الجمع، قال وتنذر الناس، الناس هذا المفعول الأول المحذوف، يوم الجمع المفعول الثاني، أي تنذرهم اليوم الذي يجمع فيه الناس، وذلك يوم القيامة تجمع فيه الخلائق. وهذا من أسماء يوم القيامة يوم الجمع، كما أنه يسمى يوم القيامة لأنه يشتمل على المعنى هذا وهذا. وقول يوم الجمع يقول تجمع فيه الخلائق، يقول الله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. لا ريب فيه، لا ريب شك، كذا عندكم واضح؟ طيب، لا ريب شك فيه إلى آخر. قول لا ريب، الريب هو الشك، لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله إن تفسير الريب بالشك تفسير مقارب وليس مطابقا، لأن الريب يوحي بقلق، يوحي بقلق في النفس، والمعنى ليس فيه ريب وقلق. نعم، قول لا ريب فيه لا نافي، فهل المراد بالنفي النهي فيكون المعنى لا ترتابوا فيه، أو المراد بالنفي معناه الحقيقي، نقول المراد به معناه الحقيقي، لأنه إذا كان معناه النفي صارت صفة هذا اليوم انتفاء الري، وعلى هذا فمن ارتاب فيه فقد ارتاب في أمر واقع. لكن لو جعلنا النفي بمعنى النهي لكنا أخرجنا الكلام عن ظاهره، هذه من جهة. جهة أخرى أن النهي قد يمتثله الناس وقد لا يمتثلونه، لكن النفي هنا أوضح، أولا لمطابقته أتم، لمطابقته لظاهر اللفظ، يعني ظاهر اللفظ النفي، وثانيا لأنه يعطي أن هذا اليوم موصوف بانتفاء الريب فيه، فيكون من ارتاب مخالفا للواقع. لا ريب فيه فريق منهم في الجنة وفريق في السعير في النار، فريق مبتدا وفريق الثاني مبتدا. ومن كان منكم عارفا بالنحو فسيقول في هذا إشكال. ما هو الإشكال؟ ها؟ الابتداء بالنكرة، والابتداء بالنكرة غير جائز. لماذا؟ لأن المبتدا محكوم عليه، فإذا قلت زيد قائم فقد حكمت على زيد بالقيام، والمحكوم عليه لابد أن يكون معروفا. إذا كان نكر أي فائدة في الحكم عليه؟ انتبه. فكلام النحويين في أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة هذا تعليله، لأن المبتدا محكوم عليه، والمحكوم عليه لابد أن يكون معرفة معلوما. فهنا ابتدي بالنكرة، يقول النحويون إن المسوغ للابتداء بالنكرة في هذه الآية هو التقسيم، والتقسيم والتقسيم مفيد، فريق في الجنة أي نوع من الناس في الجنة ونوع في السعير، فالتقسيم يبيح الابتداء بالنكرة. ومنه قول الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر، هذا مبتدا نكرة لكنه فيه التقسيم، فيكون المسوغ للابتداء بالنكرة هنا هو التقسيم. نعم، فريق في الجنة وفريق في السعير، أيهم أكثر؟ نعم، فريق السعير أكثر، فريق السعير أكثر، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يوم القيامة ينادي يقول يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعث النار أو بعثا إلى النار، أي مبعوثا إلى النار. قال يا ربي ومن بعث وما بعث النار؟ قال من كل ألف 999 واحد في الجنة والباقي من الألف في النار. إذن أيهم أكثر؟ من أكثر؟ أهل النار أكثر من أهل الجنة بالكثير، أجارنا الله وإياكم من النار. ففزع الصحابة لهذا وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ قال لهم أبشروا إنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج، وهم من بني آدم، يأجوج ومأجوج من بني آدم كما دل على ذلك القرآن، فمنكم واحد وألف منهم. ففرح الصحابة رضي الله عنهم بذلك. المهم أن الله قال فريق وفريق مع اختلاف الفريقين اختلافا عظيما. نعم، فدل ذلك على أن الفريق في اللغة يطلق على القليل وإيش والكثير، فريق في الجنة وفريق في السعير. ما هي الجنة؟ الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى للمؤمنين والمتقين، وهي دار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأصناف النعيم في هذه الجنة جعلني الله وإياكم منهم موجودة في القرآن والسنة. أما السعير والعياذ بالله فهي النار تسعر بها الأجساد، وفيها من أنواع العذاب والنكال ما يتمنى أهلها أن يموتوا ولا يحصلها. قال الله تعالى: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون. وفريق في السعير: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، أي على دين واحد هو الإسلام. نعم، لو شاء الله أن يجعل الناس أمة واحدة لجعلهم أمة واحدة على الضلال أو على الهدى، يعني لو شاء هذا أو هذا، لأن الأمر كله بيده عز وجل. وقوله لجعلهم أمة واحدة يعني فرقة واحدة على دين واحد، وقوله هو الإسلام قد ينازع فيه، لأن الآية مطلقة وليس فيها ما يدل على أنه الإسلام أو غير الإسلام، لأن قوله ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم ولي ونصير، ذكر الأمرين. فنقول إن الآية تحتمل معنيين جميعا: لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة يعني على الإسلام أو على الكفر، ولكنه عز وجل لحكمته جعلهم متفرقين، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قال: ولكن يدخل من يشاء في رحمته. قوله يدخل من يشاء، من اسم موصول عامة، ولكن يجب أن نعلم أن هذا العموم مقيد بمن علم الله فيه خيرا فهو الذي يدخله في رحمته، لأن كل فعل أضافه الله إلى مشيئته فلا بد أن يكون لحكمة، كما قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. طيب، إذن يدخل من يشاء في رحمته ممن علم الله فيه خيرا ليكون إدخاله في الرحمة على وفق الحكمة. وقوله في رحمته، المراد هنا بالرحمة التي هي وصفه، أو بالرحمة، أو المراد الرحمة التي هي خلقه؟ الثاني، لأن الرحمة التي هي وصفه لا يدخلها الناس، وإنما يدخلون في الرحمة التي هي خلقه وهي الجنة. ويدل لهذا قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فقال لها أنت رحمتي. والظالمون الكافرون، الظالمون مبتدا وليست معطوفة على من، لفساد المعنى واللفظ. والظالمون الكافرون، فسر المؤلف هنا الظالمون بالكافرين، لأن الله تبارك وتعالى وصف الكافرين بالظلم فقال: والكافرون هم الظالمون. وقال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، وقال: ألم تسمعوا قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم. والظالمون الكافرون ما لهم من ولي ولا نصير، ما نافية ولهم خبر مقدم، وولي مبتدا مؤخر دخل عليه حرف الجر الزائد للتوكيد. من ولي، ما لهم من ولي ولا نصير يدفع عنهم العذاب، أي من ولي يتولاهم ويتحمل عنهم، ولا نصير يدفع عنهم، فليس لهم من يسليهم في حال المصيبة ولا من يدفع عنهم إذا وقعت. في هذه الآية الكريمة فوائد: منها أن القرآن كلام الله، لقوله وكذلك أوحينا إليك قرآنا. وجه كوني كلام الله أن هذا القرآن كلام أو شيء مخلوق؟ كلام. وإذا كان شيء وإذا كان كلاما وقد أضافه الله لنفسه علمنا أنه كلام، علمنا أنه كلام الله عز وجل. وهل هو مخلوق؟ لا. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول أنه وصفه، وجميع أوصاف الله غير مخلوقة، لأن الصفة تابعة للذات، فالخالق هو الله وصفاته غير مخلوقة. ثانيا، لو قلنا إنه مخلوق لبطل الأمر والنهي، لأننا إذا قلنا إنه مخلوق صار شيئا مخلوقا على شكل معين، كما تخلق الشمس والقمر والنجوم والجبال والأنهار على شكل معين، فيكون مثلا أقيم الصلاة ليست أمرا. لماذا؟ لأن خلق رسل، خلق على هذا الرسل. الآن مثلا لو رسمت في القرآن أقيم الصلاة ولكن وأن تقول إن هذه ليست كلاما ولكن مخلوقة لن تفيد الأمر. وكذلك يقال في الأخبار، الأخبار تأتيك آية طويلة كلها في خبر ما، إذا قلت إن القرآن مخلوق صارت مجرد نقش فقط، ما هي كلام. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله إن القول بأن القرآن مخلوق مبطل للشريعة، لأنه لا يكون فيه أمر ولا نهي، إنما فيه أشكال خلقت على هذا. أقيموا الصلاة، أنتم الآن إذا شاهدتم أقيموا الصلاة تجدون أنها وشي يختلف بعضها عن بعض، أقيموا لها شكل والصلاة لها شكل، فإذا قلنا إن هذه أشياء خلقها الله على هذا الشكل لم يكن أمرا ولا نهى. طيب، إذن ألا تفيدنا القرآن كلام الله لأن الله تعالى أضافه لنفسه؟ من فوائد هذه الآية الكريمة فخر العرب، لأن القرآن عربي وهو للأمم كله. ومن فوائدها حكمة الله تبارك وتعالى في إنزال القرآن في اللغة التي يفهمها من أنزل إليه، وهذا كقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ومن فوائد الآية الكريمة التأكيد على معرفة اللغة العربية. وجه ذلك أنه إذا كان القرآن عربيا وكنا مخاطبين به وملزمين بالعمل به فإنه لا يمكن الوصول إلى ذلك إلا إلا بتعلم اللغة العربية. ومن فوائد الآية الإشارة إلى أن الناس جميعا ينبغي أن يكونوا يتحدثون باللغة العربية، لأن الناس كلهم جميعا يجب أن يكون دينهم الإسلام، فإذا كان يجب أن يكون دينهم الإسلام فإنه يلزم من ذلك أنه يجب أن يتعلموا لغة الإسلام. ولذلك نرى أن الإسلام لما كان في أوج عزته وقوته دخل الناس في دين الله وتعلموا اللغة العربية، ومن الفرس والروم من كانوا أئمة في الدين وأئمة في العربية. القاموس المفيد مرجع الناس في العرب في اللغة الآن وقبل الآن، من مؤلفه؟ نعم، الفيروزاباد من قريش ولا من بني هاشم؟ نعم، لا هذا ولا هذا، فارسي، ومع ذلك هو مرجع اللغة العربية. البخاري إمام المحدثين، يعني إمام نقل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، عربي ولا غير عربي؟ غير عربي، لأنه في الفتوحات الإسلامية كانت الغلبة للمسلمين الذين يتكلمون باللغة العربية، فتعلم الناس العربية ضرورة أنه لا يمكن الوصول إلى فهم الدين إلا باللغة العربية. ما حال الناس اليوم؟ نعم على العكس، الآن العربي يحاول أن يتعلم اللغة غير العربية، لأن الإسلام مع الأسف الشديد بمعاصي أهله خذلوا وذلوا، وكانوا من أذل الأمم، إن لم أقل أذل الأمم، أنا أقول أذل الأمم ولا أبالي، لأن عند المسلمين من الثروات العظيمة والمعادن العظيمة والأماكن الفسيحة والواسعة ما إذا قسناه بحالهم وجدنا أنهم أذل الأمم. من يكون عنده مثل هذه الثروات ثم يتخلف هذا التخلف؟ حفنة من اليهود تلعب بعقولهم ليلا ونهارا. ولو قلت أمم من النصارى ويلعبون بهم ولو كان لهم عزة لكانوا هم الذين يتحكمون في الناس ويقاتلونهم حتى يكون الدين كله لله، لكن لما ذلوا ذلت لغتهم. الآن تجد المتاجر في البلاد، بلاد العرب في مدننا في قرانا تجدها مملوءة باللافتات باللغة إيش؟ غير العربية، غير العربية. أحيانا تجد المتاجر كأنك في سوق لندن، إلا أن شاء الله. كل هذا من الذل. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات حكمة الله، إثبات حكمة الله. تؤخذ من أين أحد؟ تؤخذ من قول لتنف، لأن اللام هنا بالتعليل، وكلما وجدت لام التعليل في القرآن فإن فيها إثبات حكمة الله عز وجل، وحينئذ نعلم أن جميع ما يفعله الله عز وجل أو يشرعه فهو إيش؟ لحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة الاقتصار على أحد موضوعي الرسالة إذا اقتضت الحكمة ذلك. وجهه أنه قال لتنذر أم القرى ومن حولها ولم يذكر البشر، مع أن الله تعالى في مواضع كثيرة يذكر الإنذار والبشر، لتبشر به المتقين إيش؟ وتنذر به قوما لدا، لأن السياق مع قريش، وقريش كما تعلمون إيش؟ عتاة معتدون، فناسب الإنذار، فناسب ذكر الإنذار دون ذكر البشارة، لأنه إذا رأيت شخصا معتديا فهل أنت تحاول استقامته بالبشارة أولا أو بالإنذار أولا؟ بالإنذار أولا. وهذا من بلاغة القرآن أن يجعل كل شيء في موضع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ملزم بإنذار أم القرى إلزاما أوليا لقوله تنذر أم القرى، وما سواها إنذارا ثانويا. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يصل إلى من أرسل إليه مباشرة، وإنما ينذر من حوله لقوله لتنذر أم القرى ومن حولها. وأنا ذكرت لكم قبل قليل هذه الفائدة، ذكرناها في التفسير. أيضا في فائدة أخرى، وهي أن القرآن باللغة العربية لا يمكن أن ينتذر به إلا من؟ إلا أم القرى ومن حولها الذين هم عرب. وأما فارس والروم والأقباط وما أشبههم فهؤلاء لا ينتفعون بالقرآن إلا بعد أن يعرفوا اللغة العربية ويعرفوا معاني القرآن. ولعل هذا والله أعلم أيضا من الحكم أن الله قال ومن حولها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تخويف الناس من يوم القيامة بقوله وتنذر يوم الجمع. ومن فوائدها أن يوم القيامة واقع لا محالة بقوله لا ريب فيه. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس في ذلك اليوم ينقسمون إلى قسمين، فريق في الجنة فريق في السعير. أهل الجنة يتجهون إلى الصراط ليصلوا إلى الأعلى إلى الجنة، وأما أهل النار فلا يصعدون إلى الصراط لأنه لا يرجى منهم أن ينجوا. أهل النار لا يرجى منهم أن ينجوا، بل إنهم يساقون إلى جهنم وردا، أي على أشد ما يكون من العطش، وتمثل لهم النار كأنها سراب يظنونها ماء فيسرعون إليها، فإذا جاءوها وجدوا الأمر بالعكس لا توقفوا، ولكنهم يدعون إلى نار جهنم دعا، ويقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون اخذوها فاصبروا أو لا تصبروا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات مشيئة الله عز وجل لقوله ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ومن فوائدها الرد على القدرية. الرد على القدرية، أتعرفون من القدرية؟ القدرية هم الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا علاقة له في فعل العبد، يقولون العبد مستقل ما لله في إرادة، وغلاتهم ينكرون علم الله في أحوال العبد إلا ما وقع منها، يقول إن الله ما يعلم ماذا يصنع العبد، لكن إذا صنعه العبد علم به، وهؤلاء لا شك في كفرهم لأنهم أنكروا علم الله. مقتصدوهم ينكرون المشيئة والخلق، هذا اللي استقر عليه رأيه، يقولون إن الله لا مشيئة له في فعل العبد وليس خالقا لفعل العبد، العبد حر يقول ويسجد يفعل ويترك ينام ويستيقظ استقلالا، ما لله فيه مشيئة، عرفتم يا جماعة؟ ولهذا سموا مجوس الأمة المحمدية، لأنهم بهذه العقيدة يجعلون للحادث خالقين، حوادث العباد من خلقها؟ العباد، وحوادث الله خلقها الله، ولهذا يسمون مجوس الأمة الإسلامية. في الآية الكريمة رد عليها، وجه الرد ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، وهذا كما قال تعالى في سورة هود ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. طيب، فيه الرد على من يا أخوان؟ القدرية، وفيه حجة للجبرية، فيه حجة للجبرية، لأنه قال لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، إذن هم انقسموا بمشيئة الله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهذا دليل على أن الإنسان لا اختيار له، بل فعله بمشيئة الله، أعرفتم؟ فيقال هذا مما احتج به من في قلوبهم زيغ، لأن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه ويدعون المحكم، يتبعون المتشابه في مثل هذه الآية، ويقول هذا دليل على أن فعل العبد بمشيئة الله ولا يمكن لأحد أن يغير مشيئة الله. نقول سبحان الله، أنتم نظرتم إلى الأدلة بعين أعور، والعين الباقية عليها غدش أو غمش ما هي جيدة، فنظروا بعين أعور ربع أو أكثر، هناك آيات صريحة في إضافة العمل إلى الإنسان نفسه وأنه بمشيئة الإنسان، أليس الله يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ أليس الله تبارك وتعالى يقول لمن شاء منكم أن يستقيم؟ والآيات بهذا كثيرة. أليس الإنسان يحس بنفسه أنه يفعل الفعل ولا مكره له؟ أنت تأتي إلى المسجد بدون أحد يكرهك، تدخل المسجد بدون أحد يكرهك، تخرج من المسجد بدون أحد يكرهك، وهذا شيء ملموس. إذن ما معنى فعلنا بمشيئة الله؟ نقول معنى فعلنا بمشيئة الله أننا مهما فعلنا من شيء فالله قد شاء، مهما فعلنا من شيء فالله قد شاء، ومشيئته له سابقة لمشيئتنا، لكننا لا نعلم بمشيئة الله إلا بعد وقوع الشيء فنعرف أن الله قد شاء. هذا واضح ولا غير واضح؟ يعني نحن الآن نشاء، أنا الآن أشاء أن أتكلم معه وأشاء أن أحرك يدي، أليس كذلك؟ هل شاء الله أن أتكلم وأن أحرك يدي؟ نعم. بماذا عرفت؟ بوقوع، يعني أعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يكون في ملك الله ما لا أشاء، وأنا في ملك الله والسماوات والأرض كلها في ملك الله، فإذا لا يمكن أن يكون في ملكه ما لا يشاء. لكن أنا لا أعلم مشيئة الله إلا بعد وقوع الشيء، ولهذا قال بعض العلماء إن القدر سر مكتوم، سر مكتوم لا يعلم به العباد، لأنهم لا يعلم، لأن العباد لا يعلمون به إلا بعد وقوع. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يمن على من يشاء من عباده فيدخلهم في رحمته، لقوله ولكن يدخل من يشاء في رحمته. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ليس في الجنة ما يكذب، وجهه قوله في رحمته، والرحمة تستلزم حصول المطلوب والنجاة من المرهوب، ولهذا ينادى أهل الجنة إن لهم أن يصحوا فلا يسقموا، وأن يشبوا فلا يهرموا، وأن يحيوا فلا يموتوا، وأيضا أن نقول وأن يسروا فلا يحزنوا. جميع النعيم كامل لأهل الجنة، وليس فيها تنغيص ولا خوف من مرض ولا خوف من موت، بل إنهم لا ينامون، حتى النوم لا ينامون، لا ينامون من القلق والألم. عجيب، لا والله، لا ينامون من الفرح والسرور حتى تكون أوقاتهم كلها مستغرقة بالفرح والسرور. وعدم نومهم دليل على كمال حياتهم، لأن النوم إنما نحتاج إليه لنقض التعب السابق واستجداد القوة اللاحقة، أليس كذلك؟ ولهذا كلما تعب الإنسان احتاج إلى النوم، وإذا نام قام نشيطا. إذا نحن محتاجون إلى النوم في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا لنقص حياتنا، لكن في الآخرة ما في نقص، دائما هم في السرور، اللهم اجعلنا منهم، دائما هم في السرور. ولذلك قال يدخل من يشاء في رحمته، الرحمة ما فيها شيء يحزن ولا يكدر، وإنما كلها خير. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفار ظلمة، بل هم أظلم الظلمة، أعظم الذنب الكفر، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فأظلم الظالمين هم الكفار. وإذا كنا نؤمن بهذا ويجب علينا أن نؤمن بهذا، فهل نرجو من الكفار خيرا وهم أظلم الظلمة؟ لا والله، ما نرجو خيرا، لا نرجو منهم خيرا للإسلام أبدا، لأنهم أظلم الظلمة. ولهذا يجب أن تغرس في قلبك بغض الكافرين والكفر، يجب أن تغرس، تجعل غريزة مستقرة كامنة تبغض كل كافر وكل كفر. طيب وإذا كان في الإنسان خصال كفر وخصال إيمان القسط والعدل أن أحبه على ما معه في الإيمان وأبغضه على ما معه من الكفر. والإنسان قد يكون فيه خصلة إيمان وخصلة كفر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بين كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، وهذان لا يخرجان الإنسان من الإيمان. طيب إذن انتبهوا لهذا، الكفار أظلم الظالمين، ومن كان أظلم الظالمين فإنه لا يمكن أن يرجى منه خير ولا عدل. واعلم أنه إن عدل فالاستغلال الفرصة ليأخذ بدل العدل مرة إيش الظلم مرات. الآن الكفار اليهود نعلم أنهم أشد الناس حرصا على المال، ومع ذلك يجدهم يبذلون، لكن يبذلون قرشا ليأخذوا دينارا. لا تفكر أبدا أنهم يبذلون شيئا إلا لينالوا أكثر منه، وهذا شيء معلوم. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. طيب، ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الظالمين لا يجدون ناصر ولا يجدون ولي، لا يجدون ناصرا ولا ولي، لا ناصرا يدفع العذاب ويرفع أو يرفعه، ولا ولي يواسيهم فيهون عليهم المصائب. لا تجد هذا، ليس لهم هذا. وهذا يدل على أنهم في حصرة شديدة، لأنهم لا يرجون نفعا. وقد قال الله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. نعم، لا لأن النفي أبلغ أبلغ وأوفق للاستياق. ونحن قلنا نحمل الآية على المعنيين متى؟ لا ولا مرجح هنا، لاحظ هذا القلب، لأنك إذا لم تقل ولا مرجح جاءك أهل التعطيل وقالوا ما قلناه يحتمل. لا لازم تفهم هذا. من إيش؟ فينا، لكن الله نفعه بجبل الواقع. نعم، في غير هذه البلاد مثلا يوجد علماء مثلا متضلعون في بعض العلوم، ولكن مثلا يكون معتزلي أو أشعري، ففي أثناء الدرس مثلا قد يقرر المذهب الأشعري والمعتزلي. هل هذا طيب إذا كان يعلم الحق في هذه المسألة أن يناقش شيخه فيها، خاصة أنه يكون كبير في السن قد يصعب أن يرجع عن رأيه؟ ولا شك أن أولا الذين يدعون إلى البدعة هؤلاء تجنبوا، والرزق على الله، حتى لو كانوا علماء في النحو والبلاغة لا خير فيه هؤلاء الذين يدعون. أما الذين لا يدعون إلى بدعتهم ويتكثرون فلا بأس أن تجلس إليهم بما ينفع، لكن إذا رأيتهم خرجوا عن الجادة فيجب عليك أن تلبيهم، لكن لا تنبههم أمام الطلاب، لأن الإنسان قد تأخذ العزة بالإثم، خصوصا إذا رأى نفسه أنه مبرز في علم من العلوم. يجي طالب علم ويرد عليها أمام الناس، هذا ثق بأنه سينتفق ويكون أقوى من الجبل ولا يخشى. لكن من الممكن أن تكتب له كتابا، نعم، تبين له الحق إذا لم تستطع أن تناقشه مباشرة. إذا مثل ما قلت إن كان داعية لا تقرب أبدا وحذر منه، لأن هذا يخشى منه. ثم إذا رأى الناس أنك أنت وفلان وفلان تشتم إليه توهم أنه على حق. أردت، نسأل الله تعالى أن يطلنا وإياكم برحمته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.